والآن إن شاء الله نستمع إلى أسئلتكم. فضيلة الشيخ، سمعنا من بعض العلماء أن الخلافة موعودة من الله وليس مطلوبة كما نريدها نحن، ولكن بشرط عندما يصل الإيمان إلى المستوى الذي يريده الله، ثم يهيئ الله الخليفة للأمة ويقودها كما قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الآية. لا شك أن هذا سيأتي بقدر من الله وبتهيئة، لكن نحن شرعا مطلوب منا أن نكون أسباب وأن نهيئ لذلك. يعني الخلافة حتى تأتي تحتاج إلى أسباب تهيئها، والخير كما أنه يأتي ويبنى، يعني أيضا الشر كذلك. يعني كيف يبنى الخير؟ يزول شيء من الشر فيأتي خير بدل. لكن أنت مطلوب منك كموحد كمسلم أن تنازع أقدار الحق بالحق للحق فيما أمرت أن تنازع فيه الأقدار، في أشياء تسلم فيها القدر، لكن في أمور مطلوب منك أن تنازع فيها القدر. ولهذا كان ابن تيمية تعجبه كلمة عبد القادر الجيلاني حينما يقول: نازعت أقدار الحق بالحق للحق. كيف؟ لما رجل سرق في زمن عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، أتقطع يدي وقد قدر الله علي السرقة؟ الله قدر علي السرقة، ليش تقطع يدي؟ وقال: نحن أيضا نقطع يدك بقدر الله، ما نقدر نقطع يدك إلا إذا الله قدر قطع يدك، ونحن سنقطعها، إذا أذن الله ستنقطع، ما أذن الله لن تنقطع. فهذا معنى نازعت أقدار الحق بالحق للحق، وهو الله عز وجل. فأنت مطلوب منك، صح، الخلافة موعودة وهي ستأتي بقدر من الله، لكن كن أنت ممن يهيئ لأسبابها وتنال شرف الإعداد لها. والتهيئة يعني تحتاج إلى إعداد، تحتاج إلى تهيئة. يعني هكذا فجأة الناس في يوم وليلة سيصبحون صحابة وسلف صالح، ولا لا، نفس الصحابة ما صاروا بهذا المستوى إلا بعد تربية النبي عليه الصلاة والسلام لهم ومرور سنين من التربية والتوجيه، ليست فقط النظرية بل العملية، حصار الشعب، الهجرة إلى الحبشة، بدر، أحد، هذه التربية العملية الميدانية الإيمان كانوا يتلقونه دروس في المسجد وآيات الله، ويتلقونه في الميدان تطبيق عملي. نعم، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام عمل ودعا واختبأ في غار ثور؟ ولماذا جهز جيوش؟ ولماذا خطط؟ ولماذا كل هذا مع أنه موعود بالنصر ورأى ملك أمته ورأى كذا؟ ولكن لا بد أن يعمل، لا بد أن ينازع أقدار الحق بالحق للحق. نعم، هل الجهاد اليوم في دماج فرض عين؟ أفيدنا. أهل دماج اعتدى عليهم الحوثيون الرافضة، وهم واجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، ومن كان حول دماج دون مسافة القصر، لأن حكمهم حكم أهل دماج، فإن لم يكفوا فعلى من بعدهم لرفع الظلم والعدوان عنهم، لأن دفع الصائل المعتدي هو من جنس الجهاد في سبيله. فما دام في قوة كافية الآن، حسب ما بلغني هناك آلاف موجودين من قبائل غيرهم، هم بحاجة إلى إعداد، بحاجة إلى مدد، إلى إغاثة، إلى أموال تصلهم، فلا داعي للشباب أن يذهب. لكن بعد ذلك إذا لم يكفي أولئك، يمكن أن تصدر فتوى من أهل العلم بالذهاب إلى هناك. ما هي الخطوات العملية التي يقوم بها ائتلاف حضرموت للتغيير في الوضع الحالي؟ أولا هو ترتيب وتنظيم العمل الإسلامي نفسه الموجود، هذه الخطوة الأولى، بحيث أنه يستقطب المؤمنين بمبادئه والمؤمنين بأهدافه ويدعوهم للانضمام إليه، شكلوا قوة ضاغطة، ثم بهؤلاء يعني يسير بهم لتحقيق أهدافه. فأول خطوة عملية الآن يجب أن تكون هي قضية الإعلام والدعاية له، وأيضا استقطاب الآخرين للدخول فيه وتوجيه طاقتهم جميعا لخدمة أهدافه. ما هي أخبار دماج وما واجبنا نحوهم؟ واجبنا هو الدعاء لهم والإغاثة ودعمهم وتأييد يعني أيضا قضيتهم، وإذا لم يكفي أيضا أهل المنطقة هناك ومن حولهم، يجب على من بعدهم أن يذهبوا ويدافعون عنهم، ولو أننا مختلفين معهم في بعض الأمور لكن هم لهم حق المسلم وهذا حق المسلم. هل دخول السلفيين في اللعبة الانتخابية يعتبر تراجعا عن بعض مبادئهم؟ ليس بالضرورة تراجع عن المبادئ لا، لكن الآراء، تراجع عن بعض الآراء، يعني قد يكون بعض الإسلاميين متصلب في رأيه في موضوع الانتخابات والأحزاب، وبعضهم يرى أن قضية اجتهادية، وكثير من هؤلاء يعني الآن الذي كانوا مثلا متصلبين ويرونها قضية لا مفصلية، هم الآن يرونها قضية اجتهادية بل يمكن أن يستفاد منها وتخدم الإسلام. وهذا التغير طبيعي، يعني هذا التغير يعني طبيعي، ليس عيبا إذا الإنسان رأى مثلا أنه أخطأ في شيء وتراجع عنه، أو أنه تغيرت الأحوال وأصبح هناك حريات حقيقية مثلا يمكن من خلالها أن يصل إلى نتائج وليست مجرد لعبة. فإذا تغيرت الفتوى بتغير الزمان والمكان وتغير الأحوال فلا غرابة في هذا. على سبيل المثال، كان مثلا عامة علماء المملكة السعودية يرون تحريم الصور، ثم بعد ذلك رأوا أن الصور الفوتوغرافية ليست محرمة إلا قليل منه، يعني صار على الأقل نصف بنصف، أو جمهورهم يرون جوازه والأقل هم الذين يرون المنع. لأن تغير الأحوال، تغير الزمان، احتياج الناس إلى ذلك، وكونها ليست صورة بمعنى الصورة الذي هي رسم أو تماثيل، واحتياج الناس إلى ذلك في معاملاتهم، جعلتهم يغيروا الفتوى. تراجع عن المبادئ، لو كان مثلا أقروا سيادة غير الشريعة مثلا ورضوا بذلك، لماذا اكتسح الإسلاميون الانتخابات؟ بالنسبة للإسلاميين تقصد يعني لماذا فازوا؟ طبيعي، هذا يدل أولا على أن الأمة تريد الإسلام، يدل على ارتفاع ثقة الناس بالإسلام، تدين الناس، ارتفاع نسبة التدين، نعم يدل على أن الناس يثقون بأهل الدين. قال الائتلاف يحتاج إلى إعلام، نعم ذكر هذا فعلا وأنا معه، يحتاج إلى توعية إعلامية. يقول يستعد أعضاء مجلس النواب في هذه الأيام لإعطاء حصانة لعلي عبد الله صالح وأعوانه، فما موقف الشرع من هذه الحصانة؟ فهل تجوز أم لا؟ لا يستطيع أحد أن يعطي حصانة بشيء لا يملكه، شيء لا يملكه، يعني هناك دماء راحت، فلا يستطيع أحد أن يقول هذه الدماء التي ذهبت نحن نتنازل عنها، إلا أن يكون أولياء الدم، أولياء الدم. فكل من له قتيل تنازل قضائيا، تنازل أحد الورثة، يعني هذا الذي يجوز له. لكن الناس لو اتفقوا على الصلح والتنازل عن هذه الدماء، وأعطي الناس حقوقهم، وكل من له قتيل أتى ورضي تنازل وأن يأخذ حقه مقابل ذلك، فهذا جائز. وإلا فإن هذه حقوق لأولياء الدم، ليس للمشترك ولا لأحد، أن للبرلمان ولا لغيره. متى يبدأ المستمع للخطيب في يوم الجمعة بالتأمين على دعاء الخطيب؟ وما هو الراجح في رفع اليدين وقت دعاء الخطيب؟ أفيدون مأجورين. الخطيب يكره له أن يرفع يديه إلا في الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء. أما غير الخطيب فلا بأس أن يرفع يديه، يعني المأموم إذا دعا الخطيب لك أن ترفع يديك ولك أن لا ترفع، يجوز هذا ويجوز ذاك. متى تبدأ؟ عندما يدعو، إذا دعا فارفع يديك، وإذا انتهى من الدعاء اخفض يديك. في الجمعة الماضية وهذه الجمعة خرج مظاهرات وتجمعات في السعودية للمطالبة بفكاك الأسرى في سجون وغات آل سعود. إلى ماذا تشير هذه وما هي أخبارها؟ ما سمعت بهذا الأمر، لم أسمع به. وقد يكون في المنطقة الشرقية مثلا جهة المناطق الشيعية، لكن فعلا في مسجونين كثير في المملكة، ربما يصلون إلى 30,000 وأكثر، ومنهم يمنيون حوالي 3,000، وهؤلاء سجناء سياسيين، يعني ما هم جرائم ولا شيء، ليسوا جرائم ولا شيء. فهؤلاء نحن نطالب بفك هؤلاء الأسرى، وهم عامتهم مظلوم، وعاقبة الظلم وخيمة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إلى متى اللقاء المفتوح يا شيخ؟ نريد البداية والنهاية. النهاية بتطول، ما زلنا في البداية. النهاية، الثورات العربية يبدو غيرت التوجهات والبرامج. هل تسوية الصفوف في صلاة الجنازة واجب، خصوصا إذا كان الزحام موجودا؟ لا بد من تسوية الصفوف في صلاة الجنازة وغيرها، إلا أن الجنازة يمكن أن يكون تكثير الصفوف أفضل، يعني لو كانوا 6 بيصلون على الجنازة، الأفضل ما يصلون صف واحد، الأفضل يصلون 3 صفوف، 2 وراهم 2 وراهم 2. ليه؟ لأن في حديث من صلى على الجنازة 3 صفوف كان له كذا وكذا، أو غفر له. فالأفضل تكثير الصفوف في الجنازة، يعني إذا كان مثلا ما عندنا عدد مصلين قليل، الأفضل نخليهم صفوف ولو 2 2 2، لكن لابد من تسوية الصفوف في الجنازة. هل يتماشى دستور الدولة المصرية في نظرك مع الشريعة الإسلامية؟ لحما ودما إذا فاز المسلمون، يعني هو الدساتير العربية في الجملة ليست إسلامية، عليها صبغة إسلامية، ولكن في الجملة ليست هي دساتير إسلامية، حتى الدستور اليمني مع أنه من أنظف الدساتير وأقربها إلى الإسلام، لكن مع ذلك ليس إسلاميا، لأنه في فقرة فيه تقول أنه بإمكان ثلثين تغيير أي مادة من مواد الدستور. يعني إذا وافق ثلثاء المجلس النيابي على تغيير مادة من مواد الدستور فله ذلك، بما فيها طبعا دين الدولة الإسلام، بما فيها دين الدولة الإسلام، لأن هذا موجود في مواد أخرى أيضا معارضة للشريعة، لكن هذه من أطمها. كيف إذا كان اجتمع الثلثان على تغيير أي مادة من مواد الدستور ممكن؟ طيب في الدستور دين الدولة الإسلام، يعني ممكن تغير هذه المادة بأغلبية الثلثين؟ هذه كارثة، هذه كارثة. فليست هناك دساتير إسلامية حقيقية. هذا إذا بس تجاوزنا عن العمل، إذا قلنا الكلام بس، أما العمل والتطبيق في وادي ثاني، الإسلام في وادي والتطبيق والعمل في وادي آخر. الثورات العربية كما قلت إيجابية، لكن هناك سلبيات للثورات العربية. صحيح هي سلبيات ويمكن تكون خطيرة، يعني منها مثلا رفع شعارات جاهلية، الدولة المدنية مثلا بدل الدولة الإسلامية، الدولة الديمقراطية والحريات التي هي غير منضبطة بالشرع، فهذا لا شك أنه خطير ويتناقض مع الإسلام. كذلك دخول الإسلاميين في وضع يعني منهار، يعني يستلم الإسلاميون دول منهارة اقتصاديا، دول فيها متاعب، دول هل يستطيعون أن ينجحوا في تجاوز الأزمات الاقتصادية؟ تجاوز يعني الآن باسندوا وعدنا مثلا بالديزل والبنزين وما شفنا شيء إلى الآن. طيب لكان هذا في وجه الإسلاميين مشكلة، يعني الآن هذا في وجه الحكومة الجديدة، عاد الديزل كان موجود دحين ما عاد موجود. فأقصد إذا كان يعني ستدار الأمور بشكل صحيح، وإلا فلا شك أن الثورات العربية أيضا فيها من السلبيات، لكن إيجابياتها كثيرة، إيجابياتها كثيرة. ما هي المفازات التي تراها في الدخول في أحزاب سياسية؟ المفاسد كثيرة أيها الإخوة، ويعني من أهمها المفاسد العقدية، يعني أنت ستقر بالرأي والرأي الآخر ولو كان مخالف للشرع، ستقر مثلا بأن تداول سلطة سلميا ولو كان مثلا هؤلاء توجهات علمانية والليبرالية وغير إسلامية. لا شك هناك مفاسد قد أشرنا إليها في بعض المواضع. إمام مسجد يستلم راتبه من أحد الجمعيات الخيرية، ولكن الإمام لم يلتزم بالفروض الخمسة، يغيب في اليوم بعض الفروض، فما حكم استلامه للراتب؟ هل يستلم الراتب كاملا أم لا؟ يعني إن رتب من ينوب مكانه وكان كفأا و استسمح من الجمعية ورضوا فلا حرج، وراتبه يستلمه كاملا. ونكمل بعد الأذان. الحمد لله. وبعد، تكرر السؤال حول الائتلاف وفكرة عنه، وهذه ورقة في هذا الموضوع. الائتلاف، ائتلاف حضرموت للتغيير، أولا ما هي رسالته؟ رسالته بالعمل الجماعي المنظم، نوجه المجتمع وندفع المنكر ونحقق التنمية ونقيم العدل وننشد التغيير. وما هي رؤية الائتلاف؟ ما هي رؤية الائتلاف؟ نحن ائتلاف إسلامي تجديدي منظم، نسعى للنهوض بالأمة نحو حياة كريمة في ظل الشريعة الإسلامية بالوسائل السلمية. نحن ائتلاف إسلامي تجديدي منظم يسعى للنهوض بالأمة نحو حياة كريمة في ظل الشريعة الإسلامية بالوسائل السلمية. أهدافنا ما هي؟ أهداف ائتلاف حضرموت للتغيير. أهدافنا واحد: الدعوة بالطرق السلمية إلى حكم عادل رشيد ينطلق من ثوابت الإسلام ومحاربة الظلم والاستبداد. 2. العمل على تلبية تطلعات أبناء حضرموت ومطالبهم العادلة. 3. الدعوة إلى الله تعالى وبيان معالم التوحيد بالحكمة والموعظة الحسنة والتحذير من البدع والمنكرات وتفعيل دور الحسبة في المجتمع. حسبة يعني الأمر المعروف النهي عن المنكر. 4. المساهمة في النهوض بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا ودعويا وثقافيا وتوعية شرعية. 5. مد جسور التواصل والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الخيرة في المجتمع. ما هي شروط العضوية؟ طبعا ندعوكم إلى الانضمام إلى هذا الائتلاف. بعض الناس يريد يدخل بس خائف من الرسوم. الرسوم الطالب سنعفيه، طالب وفقير، لكن اللي هو عنده حاجة بسيطة، لن يكون رسوم مثقل الكائل، شيء بسيط رمزي، فسجلوا ولا تخشوا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. شروط العضوية ما هي؟ أن يكون مسلما ملتزما بهدي الإسلام وفق من هدي أهل السنة والجماعة عقيدة ومنهجا وسلوكا. 2. أن يكون مقتنعا بمبادئ وأهداف وسياسة الائتلاف حريصا على تحقيقها. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة. 4. أن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والمروءة أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليك اعتباره. 5. ألا يقل عمره عن 15 عاما. 6. أن يكون لديه الاستعداد للمشاركة في أنشطة الائتلاف والتفاعل معها. 7. أن يلتزم بما عليه من الواجبات ومنها رسوم الاشتراك. ولا تخشوا من هذا، سجلوا ولا تخشوا من هذا، هذا شيء رمزي وبسيط. وأيضا في ناس محشيين مثل الطلبة مثلا، ما اتفقنا تماما على النقطة ذي، ولكن أنا طرحت ذلك وإن شاء الله سيجد قبولا. واجبات العضوية: العضو له حقوق وعليه واجبات، له حقوق وعليه واجبات. واجبات العضوية: 1. التقيد بأحكام نظام الائتلاف واللوائح الإدارية والنافذة فيه. 2. المحافظة على ممتلكات الائتلاف وأمواله والحفاظ على سمعته. 3. تنفيذ الواجبات التي تسند إليه من قبل المجلس التأسيسي أو مجلس الإدارة أو مجلس الأمانة في حدود إمكاناته واستطاعته. 4. عدم القيام بأعمال تتنافى مع أهداف ومبادئ وسياسة الائتلاف. 5. حضور الاجتماعات الدورية العادية والاستثنائية التي يدعى إليها وعدم التخلف إلا لعذر مقبول. 6. العمل على تعريف المجتمع بالائتلاف وأهدافه ومبادئه وسياساته وشرح رسالته للآخرين والدفاع بالحق من أن ينال منه. يعني أيضا لا تدافع بالباطل، إنما إحنا وإن دعونا إلى تجمع وإلى تكتل لكن ما نريد العصبية. نعم، ولهذا قلنا هنا والدفاع بالحق، نعم، من أن ينال منه. 7. الالتزام بما عليه من الواجبات ومنها رسوم الاشتراك. حقوق العضوية، ما هي حقوق العضوية؟ تعليق واجبات، ولك أيضا حقوق. واحد، حق الأولوية في الانتفاع بالمزايا والخدمات التي يقدمها الائتلاف في حدود إمكاناته، أيضا في حدود إمكانات الائتلاف. اثنين، حق الترشيح والانتساب للمجلس التأسيسي وعضوية كل من مجلس الإدارة ولجنة الرقابة وأية لجان متخصصة وفقا لأحكام هذا النظام. ثلاثة، حضور الاجتماعات العامة التي يقيمها الائتلاف وإبداء الرأي والمقترحات التي تخدم وتحقق أهداف الائتلاف. أربعة، حق الأولوية في التوظيف الوظائف الشاغرة في الائتلاف عند توفر المؤهلات والشروط لشغل الوظيفة المتاحة. خمسة، حق الانسحاب من الائتلاف كتابة ووفقا لأحكام هذا النظام. وهناك استمارات للعضوية، وندعوكم للانضمام إلى هذا الائتلاف، فهو خير إن شاء الله تعالى. يقول السائل: ما هو الجمال في الإسلام؟ وهل يجوز تحسين اللحية بالقص؟ اللحية هي جمال الرجل، والله جميل يحب الجمال، لكن هذا الجمال لا ينبغي أن يعارض الشرع. قص اللحية أقل ما يقال فيه أنه مكروه، قص اللحية يكره، إلا إذا زادت زيادة طويلة جدا ملفتة للنظر، كأن كانت لحية شهرة تصل مثلا إلى تحت السرة، فهذا يمكن يفعل ما فعله ابن عمر وغيره من الصحابة، كان يقبض وما زاد عن القبضة فإنه يقص. نعم، هل يجوز وضع نغمة الجوال قرآن كريم أو دعاء أو أذان؟ هل هذا من الاستهزاء بالآيات؟ لا، ليس من الاستهزاء، لا حرج في ذلك. ولو وضع صوت عادي أفضل، من جهته أنه قد يدق عليك وأنت في الحمام، فالأفضل يعني أن تصون كتاب الله أو ذكر الله عن الأماكن القذرة. برضو سؤال عن الائتلاف، قال: والبعض يقول أنه حزب وآخرون أنه بيعة. لا، ليس فيه بيعة إلا عقد، عقد يعني إن كان اعتبرت العقد هذا بيعة فهو كذلك عقد اتفاق، بمعنى اتفقنا على العمل بهذه الأهداف ونعمل لها كما لو عملت في أي مؤسسة. نعم، وكذلك ليس هو حزب سياسي، ولكن هو حزب دعوي أو تجمع دعوي، ليس حزبا سياسيا، تجمعا دعويا. وهذا التجمع الدعوي قد تصدر منه مواقف سياسية وآراء، ما موقفه من الحدث الفلاني، ما موقفه من كذا، ممكن، لكن ليس هو حزبا سياسيا يعمل بقانون الأحزاب ونظام الأحزاب. ألا ترى أن من أهم الوسائل الموصلة إلى عامة الناس الإذاعة؟ نعم، الإذاعة أيضا وسيلة من الوسائل، ولكن طبعا القنوات الفضائية الآن غطت عليها، ولكن مع ذلك الإذاعة ما زالت وسيلة من الوسائل. لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار بعض المصطلحات مثل الليبرالية، اليسارية، العلمانية، الحداثة، الاشتراكية والرأسمالية، فماذا تعني كل هذه المصطلحات السابقة؟ الليبرالية هي تعني العلمانية، والعلمانية هي فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن الحياة، ولكن العلمانية صارت مكشوفة عند المسلمين والمثقفين، وصارت يعني هم اختاروا فصل الدين عن الحياة، اختاروا لها اسم جميل، العلمانية من العلم، لكن لما انفضحت انها شرك وكفر، لان يعني فصل الدين عن واقع الحياة، صار جابوا اسم ثاني، الليبرالية، وفي ما تعني الحرية. الليبرالية هي نفسها العلمانية. وبالنسبة لليسارية يعني الاشتراكية والماركسية. نعم، الحداثة هي تعني الجانب الأدبي في العلمانية أو الليبرالية، الجانب الأدبي، يعني أن يكون الأدب لا يخضع للشرف. ومن الحداثيين صاحب قصيدة كان الله رمادا، كان الله رمادا، يعني القالب الأدبي لا يخضع للشرع، وهذه اللي يسمونها الحداثة. فإذن الوجه الأدبي من العلمانية، كما أن الديمقراطية هي الوجه السياسي للعلمانية. الاشتراكية هي نفس الاشتراكية اليسارية، يعني الاشتراكية مذهب اقتصادي يلغي فيه الملكية الفردية ويقرر فيه الملكية الجماعية. الرأسمالية أيضا مذهب اقتصادي عكسه، وهو يكرس الملكية الفردية ويلغي الملكية الجماعية. الإسلام وسط، يقر بالملكية الفردية لكن أيضا يجعل له تقسيم عادل للمال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الرأسمالية مثل أوروبا، النظام الاقتصادي الأوروبي والغربي والأمريكي. اشتراكية مثل النظام الشرقي في روسيا. هل ما كان كفرا بالأمس الدخول في لعبة الديمقراطية أصبح ضرورة عصرية اليوم؟ أرجو توضيح العبارة جزاكم الله خيرا. لا، يعني ليس، يعني أجبنا عن هذا السؤال في المرة السابقة. والديمقراطية هي كفر، ديمقراطية كفر، لكن الدخول في الأحزاب هل استفاد من ديمقراطية أو في العملية الحزبية لصالح الإسلام؟ قضية اجتهادية، ولو كان الأسلوب هذا عندنا غير جائز، لكن هي قضية اجتهادية. ليست ضرورة في وسائل أخرى للوصول إلى الأهداف، ليس بالضرورة أنت، لكن هذه من الوسائل، العمل السياسي من الوسائل، لكن بشرط أن يكون منضبط بالشرع، ليست فيه مخالفات شرعية. وإذا كانت فيه مخالفات فتكون مصالح أرجح من ارتكاب هذه المخالفات، فحينئذ قد يجوز. جمهور علماء الأمة اليوم يجوزون العمل، دخول في البرلمانات إذا فيها مصالح شرعية، ومنهم الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وجمهور علماء الأمة ومفكريها اليوم يجوزون ذلك. نعم، نحن طبعا لنا موقف من هذا قديم، وما زلنا عليه، وطرحنا سؤالين احتاج الإجابة عنهما في مرات سابقة. السؤال الأول: هل حقق الإسلاميون من خلال اللعبة الديمقراطية أهدافهم ولهم 80 سنة في هذا العمل؟ لم يصلوا إلى حكومة إسلامية من خلال الديمقراطية، ولما وصلوا في الجزائر جبهة الإنقاذ قام انقلاب عسكري وتدخل الغرب وضحوا ببن جديد رئيس الجزائر آنذاك، وأدخلوا الجزائر في دوامة دماء وعصدوها عصد وما زالت إلى الآن. السؤال الثاني: ماذا سيقدم السلفيون من جديد في هذه الأحزاب في العمل الحزبي؟ لكن نحن نفرق بين العمل السياسي وبين عمل الحزب. قد يكون هناك في عمل سياسي وليس حزب، مثل نقابات، مثل مجالس محلية، مثل تكتل قوة أو الضغط السياسي، ممكن يكون عمل سياسي وليس بالضرورة أن يكون حزب. قضية الحزب يعني بالوضع الراهن أنا لا أرى منه جدوى، بل محاذير الشرعية قائمة وجدوى مفاسده أكثر من مصالح. لكن لو تغيرت الأحوال وصارت سيادة للشرع مثلا فيه، وصار أنه حريات حقيقية وانتخابات نزيهة، ويمكن أن يصل الإسلاميون فعلا بلا معوقات وبلا إحباط لمحاولاتهم، يمكن أن يصلوا بانتخابات نزيهة إلى الحكم. فهذا قد تتغير فيه الفتوى بتغير الأحوال، تغير الصيغة الموجودة. نعم. ما الفرق بين الإسبال خيلاء والإسبال بدون خيلاء؟ يعني التكبر، إنسان يعني أسبل متكبر. بعض العرب كان يطيل ثوبه يعني تكبرا. وهل يعتبر الإسبال خيلاء هو الحرام أم في كلتا الحالتين؟ الإسبال خيلاء حرام، قد يصل إلى الكبائر. أما بالنسبة بل هو من الكبائر، الخيلاء من الكبائر. أما بالنسبة لو أسبل يعني وليس خيلاء، فهذا بعض العلماء يقول مكروه وبعضهم يقول حرام، ولعل قول من قال بالكراهة أولى بالصواب، لأن هناك أدلة تدل على جواز الإسبال إذا لم يكن خيلاء، مثل حديث أنه خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه في صلاة الكسوف، رواه البخاري. كذلك لست منهم يا أبا بكر، قال إن إزاري ينفلت علي إلا أن أتعهده، قال لست منهم، يعني لست ممن يجره خيلاء. وهذا أيضا في الصحيح، حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح: نعم الرجل فلان من أصحابه لولا طول جمته وإسبال إزاره. لو كان إسبال إزار حرام لمنعه من ذلك ولم يقل هذه العبارة، والله أعلم. وفي الباب أدلة أخرى. ما حكم الإسراف في الطيب؟ ما حكم الإسراف في الطيب؟ إنه لا يحب المسرفين. ماذا أقول لك؟ تقول لي إسراف؟ أقول لك إنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب تطيبوا إنه لا يحب المسرفين. أنا ما دام سميته إسراف لابد أن أقول لك هذه الآية، فلا تسرف. حتى الوضوء لو كنت على البحر أو على نار، لا تسرف، لا تسرف، توضأ ولا تسرف، تعود الاقتصاد. الاقتصاد شعار الأنبياء، الاقتصاد شعار الأنبياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، بالمد يعني مثل هذه، إذا مليتها هذا الماء يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، ومثل أربع مرات يكفي غسلا. فتعود الاقتصاد، الاقتصاد شعار الأنبياء. نعم. سؤال أخير تقريبا على الخفيف، بقي وقت شوي. طيب هذا سؤال متعلق بالجنائز، هل يوجد فرق بين من يمشي مع الجنازة وبين من يحمل الجنازة؟ وهل ورد أنه من دفن دفن القبر يحصل له حسنات بقدر عدد التراب؟ وهل وجوب تعزية أهل الميت بعد الدفن؟ ونريد منكم كلمة حول الزحام وما يحصل في تعزية أهل الميت في المقبرة. هذا يعني لو نأجل للأسبوع القادم إن شاء الله يعني نعطي فيه تفصيل. طيب استعملوا إذاعة، استعملوا يا شيخ استعملوا إذاعة في مدينة، هل ستعملون إذاعة في مدينة سحر أو شيء من هذا القبيل؟ في فكرة موجودة نعمل إذاعة، وإن شاء الله إذا يسر الله سنعمل إذاعة من أجل توعية الناس وخدمتهم. أين يسجل من يريد الانضمام إلى الائتلاف؟ وأين مكاتب الائتلاف؟ المراكز الدعوية، المراكز الدعوية، وعندكم منهم إمام المسجد عبد الرحمن بغريب، ممكن تسجلوا عنده. هل الائتلاف سيتعارض مع حزب الإصلاح؟ لا، لن يتعارض مع حزب الإصلاح. ما هي القضية بين تركيا وفرنسا حول الأرمن؟ ما أدري هذا موضوع جديد. الأرمن هم نصارى، لأن النصارى أربعة مذاهب رئيسة: أرثوذكس، بروتستانت، كاثوليك، وأرمن. الأرمن موجودين في لبنان وفي تركيا ولا أدري يعني كان في قضية جديدة ما تابعتها، هل تقرأ سورة بعد الفاتحة من صلاة السنة القبلية والبعدية وسوى بسنة الفجر؟ نعم تقرأ، تقرأ إذا أتيت إلى المسجد في صلاة الفجر، هل تصلي ركعتين وقبل تحية المسجد أم ماذا أفعل؟ يكفيك ركعتين تدخل فيها، هي سنة الفجر وسوف تدخل فيها تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الصبح فلا صلاة إلا ركعتان، فلا صلاة إلا ركعتان. متى ستستأنف دروس الرحمة العلمية؟ إن شاء الله نحاول أن يكون قريب. هل يوجد توجه سلفي لتكوين حزب سياسي في اليمن؟ بعض السلفيين عندهم الفكرة هذه ومتشجعين لها، أما نحن ليست عندنا هذه الفكرة حتى الآن. ما رأيك في بعض الشباب الملتزم الذين يذهبون إلى المباراة وفيها سب الدين والرب ودق الطبول وهم من حفاظ القرآن؟ لا يقبل منهم هذا، إنسان حافظ القرآن وداعية مسدد يحضر هذه أماكن له وفيها يعلم أنه فيها سب للرب وسب للدين ولغو ودق الطبول، فلا ينبغي للمسلم مسدد أن يحضر مثل هذه الأماكن، أماكن اللغو واللهو. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.